أما بعد، فيا عباد الله، الشهور والأعوام والليالي والأيام، مواقيت الأعمال ومقادير الآجال تمضي سريعا وتنقضي جميعا، دورات الأفلاك تتصرم وسنوات الأعمار تتقضى، أفلاك سابحة وصامدة وكواكب سيارة وثابتة، وكل يجري لأجل مسمى، وأهل الدنيا في هذا كأنهم بين أحلام نائم وخيال زائم. فالأيام عباد الله بين الناس دول، والزمن في أهله قلب، والحياة أدوار وأطوار وأقضية وأقدار، فالقوي فيها لا يستمر أبدا الدهر قويا، والضعيف فيها لا يدوم مدى الحياة ضعيفا. وما هذه التقلبات والأدوار، وما تلك المداولات والأطوار، إلا ليجري الله عز وجل حكمته ويثبت بين الناس سنته. قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فهو إذن امتحان وتمحيص، وابتلاء وامتحان، ليميت الله عز وجل الخبيث من الطيب. جمعتكم هذه عباد الله أول جمعة من هذا العام الجديد، بعد أن أمضينا عاما هو على أعمالنا شهيد، فحري بنا ونحن نودع عاما ماضيا ونستقبل عاما آتيا أن نفتح أمامنا سجل حياتنا وصحيفة أعمالنا، ونتأمل ما جاء في سطورها، وننظر في رصيد حسابنا، ونسأل أنفسنا عن هذا العام المنصرم كيف قضيناه، ونفتش كتاب أعمالنا بما أمليناه، فإن كان خيرا حمدنا الله وشكرناه، وإن كان غير ذلك تبنا إلى الله واستغفرناه. فإن المؤمن بين مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله صانع فيه. لأن هذه المحاسبة وهذا النظر عباد الله في صحيفة الأعمال كفيل بأن يوقظنا من رقدتنا، وأن يمحو عنا آثار غفلتنا، وأن يدلنا على مواضع الضعف والنقص والتقصير، عسى أن نستدرك ما فات من العمر بالاستغفار والتوبة، ونستقبل ما بقي من العمر بالعمل الصالح والأوبة. عباد الله، إن من مواقف التمعن والتفكر، ومن مواطن التأمل والتدبر في انقضاء عام واستقبال آخر، وفي مجيء الزمن وفي مضي زمن ومجيء خلفه، تغير الأحوال وتقلبها وسرعة مرور الأيام وزمالها. فنحن الآن عباد الله وفي مثل هذه اللحظة بالذات، بين ميت قد انقضى أجله، وبين حي يسايره عمله، وبين منضم إلى قافلة التائبين، وبين مرتد والعياذ بالله عن دين المسلمين، وبين أطفال قد نهزوا سن الرشد، وبين شباب قد ودعوا ربيع العمر، وبين معافى في المال والأهل، وبين مبتلى في عافيته ينتظر الأمل أو الأجل. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وبين كل ذاك وذاك عباد الله دروس يجب أن تحفظ وتلقن، وعبر يجب أن تسجل وتدون، لتظهر في نهاية المطاف للمرء حقارة هذه الدنيا، وأن عمرها مخترم، وأن أملها لا شك مقتحم. فكم من مسكين وواثق فيها فجعته، وكم من مطمئن إليها صرعته، وكم من محتال فيها خدعته. هي الدنيا تقول لصاحبيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. سلطانها دول وخلوها مر وعذبها أجاج، والعزيز فيها مغلوب، العمر فيها قصير والعظيم فيها يسير، وجودها إلى عدم ونهايتها أو عافيتها إلى سقم، سرورها بالحزن مشوب وصفوها بالكدر مصحوب، كثرتها إلى قلة وعزها إلى ذلة، دارها مكارة وأيامها غرارة، ولأصحابها بالسوء أمارة. وأحوالها عباد الله إما نعم زائلة، وإما بلايا نازلة، وإما منايا قاضية. عمارتها خراب واجتماعها فراق، وكل ما فوق التراب تراب. أتعمى عن الدنيا وأنت بصير، وتجهل ما فيها وأنت خبير، وتصبح تبنيها كأنك خالد، وأنت غدا عما بنيت تسير، وترفع في الدنيا بناء مفاخر، ومثواك بيت في القبور صغير. فاصنع فدونك فاصنع كما أنت صانع، فإن بيوت الميتين قبور، فإن بيوت الميتين قبور. عباد الله، كل واحد منا في أحلامه وأماله وفي فواجعه وألامه، كل واحد منا في هذا الذي ذكرت يقدر يبني ويهدم، وينقض ويبرم، ويقدر فيخطئ التقدير، يقول ويفعل، يخطط ويدبر، وتأتي الأمور مخالفة للتدبير. العبد يريد والله يريد، ولا يكون إلا ما الله تعالى يريد. العبد يجتهد ويكدح وينجز ويربح، والخاتمة مصير محتوم ورزق مكتوب. لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. العبد يصول ويجول، ويغدو ويروح، ويغضب ويطور، ويفرح ويرضى، ثم يتم له أجله وينقطع عنه عمله، فكأنه ما حط على هذه الدنيا رحلة، ولا عرف له مالا ولا أهلا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه الدنيا عباد الله يعيش فيها العبد كثيرا من الأعمار، ويقطع فيها مراحل كثيرة، ثم عند معاينة الأجل وانقطاع الأمل تنكشف له حقائق الأمور، وتستوي عنده هذه الأطوار، فكأنه ما لبث ساعة من نهار. يقلب الله الليل النهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. مؤمل دنيا لتبقى له، فما في المؤمل قبل الأمل، وبات يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. ولهذا ينبغي عباد الله، ونحن نودع عاما ماضيا ونستقبل عاما جديدا، أن نقف مع أنفسنا وقفات نذكرها بهذا المصير المحتوم، الذي تضيق فيه اللحظات وتسكب عنده العبرات. ففي مرض العبد عباد الله ما يذكره بذلك اليوم المشهود، وفي فراق الأهل والخلان والأقارب والجيران ما يذكرنا أو يجعلنا ندرك أن هذا العمر وإن طال فهو محدود معدود، وأن انتقال العبد من وطن إلى آخر، ومن سكنى إلى أخرى، يذكره بذلك السفر الشاق الطويل الذي لا يغني فيه ولد عن والد ولا والد عن مولود. وفي كل هذه الوقفات والمحطات وفي تلك التأملات والنظرات حري بالعبد أن يعاين هذه الدنيا وأن يعرف قيمتها، لا سيما عند حلول الأجل وانقطاع الأمل، فعند ذلك يعرف أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، كما قال الشاعر: ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أناخ عشيا وهو في الصبح راحل. ولهذا عباد الله، ما منا أحد إلا وهو مقصر ومفرط في أداء ما وجب عليه من الحقوق والواجبات، بل ومضيع لبعض الأوامر ومقترف لشيء من النواهي والمحرمات. ولو لم يكن من التقصير والتفريط إلا نسيان شكر نعم الله عز وجل والتحدث بها لكفى المرء محاسبة لنفسه وإلى من لها. فهذه عباد الله نعم الله تحيط بنا من كل جانب وتسبغ علينا ظاهرا وباطنا بشكل دائم، نتقلب فيها صباح مساء وليل نهار، لا تنقطع عنا طرفة عين ولا نحرم منها أدنى شيء. وللأسف الشديد، لكن للأسف الشديد، نرى أن هذه النعم تقابل بأمور خطيرة تخالف ما أوجبه الله عز وجل علينا من الحمد والشكر والاعتراف بمبديها ومسديها. فطر فئاما من الناس من يسدي النعمة وينسبها لغير الله عز وجل، ومنهم من يقابلها بالمعاصي والذنوب، ومنها من يحصل له بسببها الغرور والكبر والتعالي على خلق الله، ومنهم من لا يؤدي حق الله عز وجل فيها، إلى غير ذلك من صور الجحود والنكران. ولا يخفى عليكم عباد الله أن سبيل دوام النعم وبقائها ونموها هو شكر المنعم بها، كما أن سبيل زوالها واضمحلالها ونقصانها هو ترك شكر هذه النعمة وجحودها. ولذلك قيل: الشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. فالنعم عباد الله إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. ولله در من قال: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. فاتقوا الله عباد الله واشكروا الله عز وجل على ما أتاكم من النعم الظاهرة والباطنة، وقدروها حق قدرها، وتبرأوا من حولكم وقوتكم، وانسبوا هذه النعم إلى الله عز وجل، إلى خالقها ومبديها ومسديها، واعترفوا أنها من عند الله سبحانه وحده لا شريك له. اشكروها بالقلب واللسان والجوارح، فإن شكر القلب يعني اعترافكم وإقراركم بأنها من عند الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما كان يقول سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه فيما صح عنه في ذلك الحديث الذي سمي بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، قال فيه: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي، أي أقر بنعمتك علي يا رب العالمين. وشكرها باللسان يعني ثناؤكم على مولاكم بها وحمدكم إياه عليها، وشكركم بالجوارح هي استعمالها في مرضاته وطاعته سبحانه وتعالى. وإن حصل لكم منها شيء وظفرتم بشيء من نعم الله عز وجل الظاهرة منها والباطنة، فافزعوا إلى شكرها، إلى شكر الله عز وجل تديم لكم وتطيب. أما إن قصرتم في شكرها وحمد الله عز وجل فافزعوا إلى الاستغفار والتوبة. فإن العبد عباد الله لا يخلو في جميع أحواله بين ثلاثة أمور: حمد وشكر واستغفار. وهذه الثلاثة كما قال ابن القيم رحمه الله عنوان سعادة العبد: حمد على المصائب، شكر على النعم، استغفار من الذنوب والتقصير. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا شرب ماء قال: الحمد لله الذي جعله عذبا فرات برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. وشرب عبد الله بن عمر يوما ماء فبكى، فسئل: ما يبكيك؟ قال: تذكرت يوم القيامة، تذكرت هذا الماء البارد إذا اشتهيته يوم القيامة، خشيت أن يقال لي، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وهكذا كان سلف الأمة الصالح عباد الله يفزعون إلى الله عز وجل ويجتهدون في كثرة الطاعات ويفرون من المعاصي صغيرها وكبيرها، وهم مع ذلك معترفون بأنهم مقصرون في جنب الله عز وجل، مقصرون في شكر نعم الله عز وجل. وقد جمعوا في هذا بين الإحسان والخوف. أما نحن فلضعفنا ولجحودنا بل ولجهلنا جمعنا بين الإساءة والتقصير مع الأمن والإطمئنان إلى أعمالنا. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا إلى شكر نعمه، وأن لا يجعل هذه النعم امتحانا لنا، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. قل لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إننا في شهر عظيم مشهور، إذ هو من الأشهر الأربعة الحرم مذكور، وقد سمته العرب شهر محرم لأنهم كانوا يحرمون فيه القتال، أي لا يستحلون فيه القتال، وسمي كذلك بشهر الله كما ثبت في الحديث الصحيح تعظيم الله وتشريفه، كما قيل للكعبة بيت الله. وإن من الأعمال وأجل الطاعات التي يتقرب بها فيه إلى الله عز وجل صيام التطوع، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال الصلاة في جوف الليل. قيل ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان، قال صيام شهر الله الذي تدعونه محرم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويتأكد الصوم في هذا الشهر في اليوم العاشر منه، وهو يوم عاشوراء، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ فقالوا هذا يوم صالح نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فنحن نصومه. زاد مسلم في روايته شكرا لله فنحن نصومه، وعند البخاري فنحن نصومه تعظيما له، قال صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وصيامه صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء لم يكن بمجرد قول اليهود تصديقا لهم، بل كان عليه الصلاة والسلام يصومه مع قريش في الجاهلية قبل هجرته من مكة إلى المدينة، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء تركه، ومن ثم دخل صيام يوم عاشوراء في الاستحباب. ومن أراد أن يصوم يوم عاشوراء صام يوما قبله وهو يوم التاسع، مخالفة لأهل الكتاب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما جاء في فضل صيام عاشوراء ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. والحاصل أن الذي ورد في فضل شهر محرم وبالذات في يوم عاشوراء هو الصيام فقط، وأما ما اعتاده الناس من إحداث كثير من العادات فهي من البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فالشيعة الروافض مثلا على جهلهم ابتدعوا إظهار الحزن والنياحة ولطم الخدود حزنا على مقتل الحسين في وقعة كربلاء بأرض العراق. وأما الجهلة من أهل السنة فابتدعوا إظهار الفرح والسرور واتخاذ أصناف الأطعمة المكلفة كذبح الدجاج وما إلى ذلك، والذي يسمى عند العامة بعشاء عاشوراء، فوقع الجميع في المحظور ولم يمسكوا بحبل الله تعالى من شيء. ومن البدع في يوم عاشوراء أيضا ترك الوظائف والتخلي عن العمل من التجارات والصنائع حتى إن بعض النساء عندنا يتركن غسيل الثياب خوفا من حدوث المكروه ككدر في المعيشة أو رعشة تأخذ الأيدي والأطراف. ومن بدع هذا اليوم اعتقاد الكثيرين أنه يجب التوسعة في يوم عاشوراء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولم يشرع فيه أفي يوم عاشوراء توسعة في مطعم ولا غيره لهذه المخالفة. ويقصد رحمه الله أن الذي شرع التوسعة في يوم عاشوراء هم يهود خيبر، فهي إذن بدعة يهودية. وأما من استدل على جواز التوسعة في يوم عاشوراء بحديث من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا كذب. وسئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فلم يره شيئا. ومن بدع يوم عاشوراء خروج الفقراء والمساكين والمتسولين في الشوارع ووقوفهم بباب المساجد طالبين الزكاة التي يسمونها العشور. وهذا خطأ من جهات، فإن كانوا يقصدون بأن العشور نسبة إلى يوم عاشوراء فهذا خطأ. أما إذا كان المقصود أن تنسب إلى مقدارها وهو إخراج ربع العشر فهذا صحيح. لكن في خروج هؤلاء الفقراء والمساكين عدة مخالفات. أولها جعلوا يوم عاشوراء يوما أو موسما لإخراج الزكاة، وهذا ليس بواجب إلا من كان عنده أو إلا من كان حوالان الحول عنده هذا اليوم، إلا من كان حوالان الحول عنده هذا اليوم، لأن حوالان الحول الذي هو من شروط الزكاة إضافة إلى ملك النصاب يختلف من شخص إلى آخر، فقد يكون هذا وقت إخراج زكاته شهر رمضان، وذاك شهر ربيع الأول، وذاك محرم، فينبغي الوقوف على الأجل الذي هو حوالان الحول. المخالفة الثانية وهي أن البعض يظن أنه بإخراجه لصدقات قليلة أو كثيرة في يوم عاشوراء دون اعتبار للمقدار الواجب إخراجه من الزكاة أن ذلك يجزئه عن إخراج الزكاة المفروضة، وهذا جهل بدين الله سبحانه وتعالى، لأن الزكاة عباد الله نصيب معلوم مقدر يخرج في وقت معين ويؤدى إلى أشخاص معينين، وهذا كالأول يختلف من شخص إلى آخر، إذن فيجب الوقوف على ما هو مقدر. فإخراج صدقات دون اعتبار لما يجب أن يخرجه من نصيب المال المفروض أن ذلك يجزئه عن إخراج الزكاة المفروضة فهذا خطأ ينبغي الإقلاع عليه. ومن هذه المخالفات والأخطاء كذلك جعل هذه الزكاة عند فئة واحدة، ألا وهم المتسولون والفقراء الذين يخرجون إلى أبواب المساجد، وحرمان باقي الأصناف الذين قد يستحقون هذه الزكاة، الذين قد يستحقون هذه الزكاة وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في أصناف الزكاة، كالغارمين الذين أثقلت الديون ظهورهم، أو أولئك المساكين الذين لا يسألون الناس حياء فهم يتعففون. فهل من التفاتة إلى هؤلاء؟ وهذا الكلام لا يعني عباد الله أننا لا نعطي الزكاة للمتسول أو للذي يطلبها، ولكن لا ينبغي أن نعتقد أن الزكاة قد حصرها الله سبحانه وتعالى في فئة دون أخرى، فيجب أن نعطي هذه الزكاة لمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهم ثمانية أصناف كما جاءت في آية التوبة. فهذه بعض الملاحظات وددت أن أذكرها في ختام هذه الخطبة، لأننا نوفق إلى العمل الصالح مع العلم النافع الذي يوجهنا ويوفقنا لأداء هذه العبادة أو هذه الطاعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بنا. فالله عز وجل نسأل أن يوفقنا للاتباع وأن يعصمنا من الابتداع، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك.